ولذلك طاف ابن عمر رضي الله عنه فجاء عروة يريد أن ينكح بنته يخطب إليه بنته، فلما رآه يطوف اقترب منه وذكر له حاجة، لأن الطواف يجوز فيه الكلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة ولا يتكلم فيه إلا بخير، فإذا أراد الإنسان تكلم يتكلم بخير، لأنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. فجاء وقال إني أريد ابنتك رمانة، هي ابنة عبد الله بن عمر، فأعرض عنه ابن عمر ولم يكلمه ولم يلتفت إليه. عروة بن الزبير ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف في شرفه ومقامه وعبادته وخيريته رحمه الله. فلما انتهى الطواف ظن عروة أن ابن عمر لا يريد أن يزوجه فأعرض ومضى. فلما انتهى الطواف أو رجع إلى المدينة لقي عبد الله لقي ابن عمر، فقال له ابن عمر إنك زعمت أنك تريد ابنتي رمانة. قال نعم. قال أكما أنت، يعني هل نيتك على ما هي عليه؟ قال نعم، فزوجه إياه. ثم اعتذر له وقال إنك سألتنيها في مقام يتراءى للعبد ربه، أن تعبد الله كأنك تراه في مقام، أنا قاعد أطوف، أنا وإذا طفت أطوف بعبادة فأعبد الله كأني أراه، فإن لم تكن ترى فإنه يرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.